وليس لفضل الله حد، وليس لعطاء الله حد، بل إنه سبحانه وتعالى واسع الفضل، واسع المنن، يعطي على قدره جل في علاه من الخزي والعار، من الكسل والعجز. أن تتقاعد في مثل هذه الأيام بعدما سمعت هذا النداء القرآني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من العجز والكسل أن تتأخر بعدما سمعت قول الله فاستبقوا الخيرات، من العجز والكسل أن تتوانى وأن تتأخر بعدما سمعت قول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، من العجز والكسل أن تتأخر بعدما سمعت قول الله وجاهدوا في الله حق جهاده، من العجز والكسل أن تتأخر وأن تتوالى وأن لا تستبق الخيرات بعدما سمعت قول الله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من العجز والكسل أن تتأخر وأن تتوالى في هذه الأيام المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. من العجز والكسل أن تتأخر وأن تتوالى بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه أبو داود، التؤدة في كل شيء، التؤدة في كل شيء مطلوبة، الحلم والتأني والتؤدة مطلوب في كل شيء إلا في عمل الآخرة. نعم إلا في عمل الآخرة. من العجز والكسل، من العجز والكسل أن تتأخر وأن تتوانى وأن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فاستبقوا الخيرات. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسارعون في الخيرات، بل وربي من قبلهم الأنبياء، هذا رب الأرض والسماوات يثني على زكريا عليه السلام فيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما لهم من فضل ومن سب كانوا يسارعون في الخيرات ويشمرون عن سواعد الجد. عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الأعمال في رجل إلا كان من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو بكر على ما له من فضل يعلم أن من أبطأ به عمله، من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. فها هو رضي الله عنه يعوض المريض ويشيع الجنازة ويصبح صائما ويطعم المسكين. لماذا يا أبي بكر؟ لماذا يا أبا بكر؟ طمعا في جنة عرضها السماوات والأرض، امتثالا لقول الله فاستبقوا الخيرات، طمعا في أن يكون من السابقين السابقين. فرضي الله عن صديق الأمة رضي الله عنه يخرج في يوم من الأيام وأمره في الإسلام عدة أيام، عدة أيام يخرج ويعلم أنه مكلف بالدعوة إلى الله، أنه مأمور بتعبيد الخلق لله جل وعلا، فيعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعمره في الإسلام ساعات وأيام، ومعه ستة دخلوا في الإسلام. هؤلاء الستة من العشر المبشرين بالجنة. همه أي همة؟ رجل يمشي على الأرض وهمته تطاول السماء، يرجع بستة من العشر صاحب المبشرين في الجنة ليكون يوم القيامة في صحيفة أعمال أبي بكر الصديق. يخرج رضي الله عنه فيمر على الضعفاء وهم يعذبون، يسمع بلال وبه من القرب ما به يقول أحد أحد، فإذا بالصديق يقول في ثبات ويقين: ينجيك الواحد الأحد. نعم ينجيك الواحد الأحد، ولكن لا بد من عمل. فإذا به رضي الله عنه يصفي التجارة ويجمع الدنانير والدراهم. لماذا يا صديق رسول الله؟ ليتاجر مع الله، لأنه يفهم ويعقل. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأنه فقه وعلم وعلم أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يصفي التجارة ويجمع الأموال ويذهب إلى أبي بن خلف عليه من الله ما يستحق، فيقول له: أتبيع بلال؟ أتبيع هذا العبد الذي تعذبه؟ فيقول: نعم أبيعه، فإنه عبد أسود صبئ عن ديننا لا خير فيه. فإذا بالصديق رضي الله عنه يدفع إلى أمية بن خلف 5 أواقي من الذهب، فعندما يقبضها أمية بن خلف يقول في عجب وفي فرح: لو أبيت إلا أن تعطيني أقية واحدة لوافقت، فهذا عبد أسود لا خير فيه. فلا يحزن الصديق، نعم لا يحزن، بل يقول قولة مدوية: لو أبيت إلا 100 أقية لأعطيتك إياها. لماذا لا صديق رسول الله؟ لأنه يعلم أنه يتاجر مع الله الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا بوالد الصديق يقول له: يا بني، إن كنت هالك مالك لا محالة، إن كنت منفق مالك لا محالة، يا بني يا بني اشتري رجالا أشداء يدافعون عنك ويحموك. فيقول الصديق رضي الله عنه: يا أبي، إنما أقصد ما أقصد. يا ترى ماذا يقصد الصديق؟ يقصد جنة عرضها السماوات والأرض، ورضوان من الله أكبر، وصحبة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أصبح الناس يتكلمون: ما بال الصديق يشتري هذا الضعيف، هذا العبد الأسود؟ فإذا ببعضهم يقول: ما اشترى الصديق بلالا إلا ليد، إلا لنعمة، إلا لمعروف، قد أزداها بلال إلى أبي بكر. فما تكلم أبو بكر، ولكن رضى عنه الله جل وعلا من فوق 7 اعتبار. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. نعم ولسوف يرضى. نموذج آخر من المسارعين في الخيرات، وليسمع العزة والكسالة عند هذه الكلمات وتلك المواقف تحرك القلوب وتدفع الأعضاء إلى المسارعة في الخيرات، لا سيما في هذه الأيام المباركات. أبو خيثمة بن الحارث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده ولد يسمى سعد، فسمع سعد وسمع أبو خيثمة النداء: حي على النفيس، حي على الجهاد في سبيل الله يوم بدر. فإذا بعد أبي خيثمة يقول لولده سعد: يا سعد، يا بني، هذه النساء أهلنا وذوونا، ليس معهم عائل وليس معهم من يحميهم، فكن معهم يا بني، وأذن لي أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بدر. فإذا بسعد يقول قولة ابن الباز: يا أبتي، والله الذي لا إله غيره، ما شيء في الدنيا تعلق به نفسي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك رضا ربي عني إلا أنت، ولكنه الجهاد في سبيل الله. يا أبت، لو كان شيء غير الجنة لآثرتك بها، ولكنها الجنة للنساء، رب يحميهن. فأنطلق وألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سعد وجلس أبوه أبو خيثمة، فقتل سعد مجاهدا في سبيل الله، نحسبه والله حسيبه. فإذا بأبي خيثمة يرى سعدا في المنام يسرح في الجنة، فيشرب من أنهارها ويأكل من ثمارها. فإذا بأبي خيثمة يقول: أواه أواه، لقد كان سعد أعقل مني، لقد رأيته في أنهار الجنة يأكل من ثمارها ربنا حقا. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضيعون الفرص ولا يتوالون ولا يتأخرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بتلميذ نجيب بين صفوف المسلمين اسمه عمير بن حمام رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، بخل بخل، أي هذا شيء عظيم، هذا أمر يستحق المغادرة. فيقوم عمير ويقول: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون معك في هذه الجنة وأكون في هذه الجنة. فإذا به ينطلق ويجاهد في سبيل الله، وفي يده ثمرات، ثمرات يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله. فإذا به يقول في ثبات ويقين: لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ويلقي الثمرات وينطلق كاربا في سبيل الله، فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا عباد الله، إن إسلامنا قول وعمل، إسلامنا قول وعمل، إسلامنا قول وعمل. كثير من الناس اكتفى بالأقوال وترك الأعمال، والله في محكم التنزيل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونحن في مواسم الخيرات، الرحمات والفيوض الإلهية والمنح والعطايا الربانية تتنزل على الحجاج، فإذا بأحدهم يأخذ غفرت لك ولا أبالي، وإذا بالآخر يأخذ أحللت عليك رضواني، وإذا بزوج ثالث اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم. ونحن ها هنا ننظر في حرمان، ونحن ها هنا ننظر في شوق. العمل مفتوح والرب واحد والفضل عظيم والمعطي خزائنه لا تنفذ سبحانه وبحمده. شم عن ساعد الجد، كن كأبيبك، كن كعمير بن الحمام، كن كسعد بن أبي خيثمة، سارع في الخيرات وإياك والدواني. هي أعمال نذكر بها نفسي وإخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من الأعمال التي لا ينبغي أن يتخلى عنها المسلم في هذه الأيام المباركة، وهي وربي أعمال يسيرة سهلة بسيطة على من يسرها الله عليه. أول هذه الأعمال معاشرة القرآن، هذا الكتاب الذي وليناه الأدبار بعد أن رحل رمضان، وكأنه حق علينا قول الله وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أتعجز يا طامع في الجنة؟ أتعجز يا محب لله؟ أتعجز يا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعجز يا من تشتاق إلى الكعبة زادها الله شرفا؟ أتعجز يا طامع في الوقوف بمنى وعرفة ومزدلفة أن تختم ختمة واحدة في هذه الأيام المباركات، وأنت تسمع وكم سمعت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على القرآن وعلى تلاوة القرآن؟ هذا هو صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان هذا القرآن في إهاب، أي في جلد مكتوب، ما أكلته النار. لو كان هذا القرآن في إهاب مكتوب، في جلد مكتوب، ما أكلته النار. واختلف العلماء في معنى كون هذا القرآن مكتوب في الإهاب أو في الجلد، فقال بعضهم: هو قلب المؤمن، هو قلب المؤمن، فإن الله جل وعلا لا يعذب قلبا مع القرآن. وقال بعضهم: لو كتب القرآن على جلد ثم طرح في النار ما استطاعت النار أن تأكل القرآن الكريم. يخبر صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، يوم الحفرة والندامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الذي ما مر بآية رحمة إلا اشتد قلبه، الذي ما مر بآية عذاب إلا خاف وارتعش واستعاذ بك من النار، الذي ما سمع بسرعة في الخيرات إلا وكان تباقا، الذي ما مر بأمر إلا واعتبر به، ولا مر بنا إلا وقال انتهينا انتهينا. يقف القرآن يدافع عن هذا العبد القرآني فيقول: يا رب حله، فيلبس هذا الكرامة، فيلبس هذا العبد القرآني الرباني ذات الكرامة، فما يكتفي القرآن فيقول القرآن: زدته يا رب زدته يا رب، فيلبس حلة الكرامة فما يكتفي القرآن بل يقول: يا رب ارضى عنه ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول القرآن لقارئه: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا ربنا يا ربنا إليك نشكو حالنا، استبدلنا قرآن الرحمن بمزامير الشيطان، فكثر فينا المغنون والداعون إلى الفاحشة والرذيلة، أطفلنا كتابك وليناه الأدبار، حق علينا قول العزيز الغفار حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الكريم، أيها العزيز، أيها الطامع في الجنة، عاشر القرآن واصطلح مع القرآن، فإن القرآن كله خير كله بركة، هو الذي سيصفي كفة الحسنات، يرحمك الله حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم بثلاثين. يا خيبة العجز والكسلة والمعرضين، اللهم اجعلنا من المسابقين المسارعين. إذا فالعمل الأول في هذه الأيام المباركات ختمة قرآنية على أن تعاهد الله فيما بينك وبين الله ألا تترك وردا قرآنيا إلى أن تلقى الله. من حفظ بها ونعمة، ومن لم يقطع فليكتب، ومن لم يقطع التلاوة فليستمع إلى القرآن الكريم، فكله خير كله بركة كله حسنات، هو النجاة يوم القيامة يوم يكشف عن ساق، هو النجاة يوم الحسرة والندامة، هو أعمال الصالحات. فشمل يرحمك الله من بدا فليستمر، ومن لم يبدا فليرى الله من قلبه الان، فليرى الله فليرى الله من قلبه الان انه سيعود الى القران يتلوه ويتفكر به ويعمل به. الله اسال ان يوفقني واياك لما يحب ويرضى. هذا هو العمل الاول. العمل الثاني، العمل الثاني يرحمكم الله، الصلاه الصلاه الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن المآدن وإن المساجد تشتكي إلى الله الهجر من المصلين، فبعضهم لا يعرف الصلاة إلا يوم الجمعة، وبعضهم لا يعرف الصلاة إلا في رمضان، وبعض المسلمين لا يعرف المساجد بل يصلي في البيت، يصلي في البيت، يصلي مع النساء، ولا عذر له في تأخير الصلاة ولا عذر له في ترك الجماعة. أما سمع هذا المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد، بشر المشائين إلى المساجد يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة، بشروا بماذا يا رسول الله؟ بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. إلى متى؟ إلى متى لا نعرف صلاة الصبح في جماعة؟ إلى متى ستظل هذه الأقدام ما تخطو خطوة إلى المساجد في الظلمات. ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مؤمنين بأن الصلاة ركن ركين من أركان الإسلام؟ وأن في الصلاة أو أن من الصلاة صلاة الصبح، وأن الله حدد لها وقت، فلماذا التخلف عن صلاة الصبح؟ هي أثقل صلاة على المنافقين يوم القيامة. واسمع إلى قول ربك: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللهم اجعلنا من اهل رحمتك يا ارحم الراحمين. ان تعجب فعجيب حال المسلمين في هذا اليوم، في يوم الجمعة الذي قال الله فيه: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وما زال في البيوت الشباب نائمون، وما زال في الاسواق الباعة يبيعون، وفي الطرقات يتسكعون، وكأن قول الله: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا النداء الذي يقلع قلوب المؤمنين لأي أحد إلا لهؤلاء. اللهم اهدنا واهد فضل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. حي على الصلاة حي على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: والخطاب لمن يتأخر مع صلاة الجمعة، هم يصلون ولكنهم يتوالون ويتأخرون. لو سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له من حديث عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل غسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر جاء مبكرا، ومشى ولم يركب وأنصف ولم يلغ، لم يتكلم أثناء الخطبة، ولم يسلم على أحد، ولم يأمر حتى بمعروف، ولم ينهى عن منكر، ما جزاؤه يا رسول الله؟ اسمع المعطيات، اسمع المعطيات مرة ثانية. من غسل واغتسل، هل عسير عليك أن تغتسل يوم الجمعة؟ ليس بالعسير. وبكر وابتكر، استيقظ ساعة مبكرا واحتسبها عند الله جل وعلا. ومن مشى ولم يركب إلا إذا كان المسجد بعيد، إلا إذا كان المسجد بعيد ودنا من الإمام، دنا من الإمام وأنصت واستمع ولم ينشغل بأي شيء إلا بما يقال، لا لشيء إلا ليتعلم، ويتعلم ليعمل، ويعمل ليدعو، ما جزاؤه يا رسول الله؟ اسمع إلى هذه المفاجأة. عفو ربانك. يقول صلى الله عليه وسلم: كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة، ليست كهذه السنين العجاب الذي خلت من العبادة، ولكن صيام نهارها وقيام ليلها، صيام نهارها وقيام ليلها، كل خطوة بعد العبادة السنة بأعمال يسيرة. نعم، أين المشمرون؟ وأين المسارعون؟ وأين المسابقون؟ يحذر صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي والنسائي وأبي داود: ما من مسلم يترك صلاة جمعة، وليسمع الغافلين عن صلاة الجمعة، وليسمع الغافلين والمتهاونين بصلاة الجمعة، ما من مسلم يترك صلاة جمعة تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه، هل من توبة نصوح؟ هل من تصحيح للمصار؟ هل من إقبال على الله؟ ولتكن هذه الأيام هي البداية. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. من الأعمال المشتركة بين أهل عرفة والحجاج جميعا وأهل الأمصار والمقيمين ذكر الله، ذكر الله الذي يعقب كل عبادة. فبعد الصلاة ذكر وبعد الحج ذكر، قال عز من قائل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها الكرام، ذكر الله، لا عذر لأحد في ترك الذكر، لا عذر لأحد في ترك الذكر. وإلا لو كان أحدا معذورا في ترك الذكر لكان زكريا عليه السلام لما سأل ربه الولد فبشر بحمل زوجه قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك بالعشي والإبكار. لو كان أحدا معذور في ترك الذكر لكان المحارب والمجاهد في سبيل الله. ولكن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الأخ الكريم، ما أمرنا الله بذكره ولكن الله أمرنا بالإكثار من ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عمل يسير، تذكر الله وأنت قائم وأنت تمشي وأنت نائم وأنت تأكل وأنت مضطجع. لا يشترط للذكر طهارة من حدث أكبر أو من حدث أصغر. اذكر الله في كل وقت وفي كل حين، سبح بحمده ولا تكن من الغافلين، سبح بحمد ربك ولا تكن من الغافلين. وانظروا إلى هذه منح الربانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم، ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس شيء أنجى للعبد من عذاب الله مثل ذكر الله، ليس شيء أنجى لك من عذاب الله إلا ذكر الله. أكرر، قال معاذ رضي الله عن معاذ وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أنجى للعبد من عذاب الله إلا ذكر الله. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في كل وقت وفي كل حين. يعلمنا دعاء السوق، فإذا دخل أحدنا السوق فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الذكر، من قال هذا الذكر حينما يدخل السوق، وما السوق عنا البعيد، ربما كلنا الآن يمر من شارع السوق، كل هذا الذكر ما أجره وما جزاؤه يا رسول الله؟ أخذ 1000 حسنة، أخذ 1000 حسنة، مليون حسنة، ومحيت عنه 1000 سيئة، ورفع 1000 درجة، وبني له بيت في الجنة. من الذي يعطي كل هذه الأفضال؟ إنه الله جل وعلا. دعاء السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الذكر 1000 حسنة يأخذها وتمحى عنه 1000 خطيئة ويرفع 1000 درجة ويبنى له بيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما من عبد يقول دبر كل صلاة وليسمع الذين يتعجلون وربما تركوا أذكار ما بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر كل صلاة محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. بالله عليكم، كم تكلفنا هذه الأذكار من وقت؟ كم تكلفنا من مال؟ الإجابة لا شيء. من قال هذا الذكر بعد كل صلاة وختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال هذا الذكر محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هل تعلم الباقيات الصالحات التي قال الله عنها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا؟ هل تعلم ما الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات هي: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اسمعها ثالثة: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الباقيات الصالحات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تطمع أن تكون من الذين قال الله فيهم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ترجو أن تكون منهم. أكثر من الباقيات الصالحات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكر الله عباد الله، لا سيما في هذه الأيام المباركات، كبروا في كل وقت، كبروا في كل حين، عمروا بيوتكم بذكر الله. هذا هو العمل الثالث. العمل الرابع وهو عمل اجتماعي، عمل اجتماعي يذكرنا بأخوة الإسلام التي تقطعت إلا ما رحم ربي وعصم: عيادة المرضى، زيارة الأهل والأقارب، والأخوة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: من زار أقله في الله، من زار أقله في الله لا يستغي بذلك مصلحة دنيوية أو ثناء أو مدح، ولكن يرجو من الله جل وعلا الأجر والمثوبة. من زار أقله في الله في الغداء صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 ملك يدعون لك من الصباح حتى غروب الشمس، اللهم اغفر له وارحمه. فانظر طاقة في هذا بالليل، 70,000 ملك يدعون لك حتى تصبح، يدعون لك بالرحمة والمغفرة. هل بعد هذا فضل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في فضل عيادة المريض المنكسر القلب الذي انكسر قلبه بهذا المرض. ولتعرف يا أيها الصحيح ويا أيها المعافى كم أنت فيه من النعم، أما آن لك أن تقول لهذه الجوارح والتي هي نعم من نعم الله عليك: كفي عن معاصي الله، فنحن ما عصينا الله إلا بنعم الله. زر المرضى واحتسب هذه الزيارة، فمن عاد مريضا فهو في قربة الجنة، في قربة الجنة أي في أنهارها وثمارها وأشجارها حتى يعود. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من عاد مريضا فهو يمشي في الرحمة. أنت لا تمشي على الأرض وإنما تمشي في الرحمة، فإذا جلست عند هذا المريض اغتبست بالرحمة، أصبحت مستغرقا بالرحمة، فماذا يضرك يرحمك الله أن تعود المريض وتحتسب هذه الزيارة للتخفيف عن هذا المريض وللدعاء له بالشفاء؟ ليس هذا بحسب، بل اجعل المريض يدعو لك، لأن موسى عليه السلام كما جاء في الأثر قال: يا رب أين أجدك يا رب، أين أجدك يا رب؟ فقال: عند المنكسر قلوبهم، والمريض منكسر القلب. بل إن الله جل وعلا سيعاتبنا يوم القيامة ويقول: مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت الله؟ فيقول: مرض عبدي فلان وأنت تعلم، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. يرحمكم الله، عود المرضى وتبادل الزيارات، فنحن أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لتوحد الصفوف ولتحتسب هذه الزيارة ولتعرف عظيم نعم الله عليك عندما تنظر إلى المرضى فابتلاهم الله وعافاه، فأين شكر هذه المعافاة؟ العمل الخامس والأخير ولعلني أختم به، الصيام. الصيام عن أبي سعيد الخدري، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما، من صام يوما في سبيل الله من غير الفريضة باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة، 70 سنة يباعد الله بينك وبين النار مسيرة 70 سنة بيوم واحد، فكيف لو أصبحوا يومين أو 10 أو 5 أو 6؟ لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك من ذكر الله، لا تحرم نفسك من الصيام. وإن عجزت عن الصيام لمرض أو علة فليرى الله في قلبك حرقة، فليرى الله في قلبك ألم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال ولكن ينظر إلى القلوب. أرِ الله من قلوبكم خيرا، ليرى الله في قلوبنا مسارعة في الخيرات قدر الاستطاعة. ولتسمع إلى هذا العجيب، ولتسمع إلى هذا الحديث العجيب، يا من تتأسف من الجلوس في المسجد، يا من تخرج مسرعا من غير عذر، من عندهم عمل هم معذورون، ولكن من يسارعون في الخروج من غير علة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أجلس، انتبه، لئن أجلس في المسجد مع أناس يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، من فعل هذا العمل، من فعل هذا العمل عدل له، أخذ أجر عتق 4 رقاب، 4 رقاب، وعتق الرقاب من أحب الأعمال إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: من عتق أو من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. فأعتق رقبة مسلمة، لا يوجد رقاب الآن، يوجد عندك عمل صالح يعدل عتق الرقاب. أعتقت رقبة مؤمنة لله أعتق الله رقبتك من النار، أعتقت يدا مسلمة أعتق الله يدك من النار، أعتقت صدرا مسلما أعتق الله صدرك من النار. وإن الله جل وعلا يعتق بكل عضو منه عضوا منه، حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج. كيف أحصل على هذا العمل؟ وربما قد ارتكبت الفاحشة، اجلس في المسجد بعد صلاة العصر محتسبا الاعتكاف، سبح الله واحمد وكبره وادعوه واتلو آياته. أيها الأحبة الكرام، هذه أعمال يسيرة أذكر بها نفسي وإخواني سريعا: أولها تلاوة القرآن وذكر العزيز المنان، هذا هو الثاني، والصيام لمن استطاع، وعيادة المرضى، والمحافظة على الصلاة في جماعة، والأعمال غير ذلك كثيرة، فمنها قيام الليل والإنفاق والسعي على الأرامل وإصلاح ذات البين وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكثيرة. ها هي خزائن الرحمن فتحت في مواسم الخيرات، هل ستكسل وتتعجز وتترك أهل عرفة يأخذون فضل الرحمن في هذا الموسم، وتخرج أنت خالي اليدين وتعود أنت طفل اليدين؟ شمر عن ساعي جد، هو الذي استوى على عرشه، إنما هي أيام، بل والله سويعات، بل والله دقائق ولحظات، عما قليل تمضي وتقف بين يدي الله. والله قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، اغتنم 5 قبل 5، سارع في الخيرات، فإنك لا تدري، فإنك لا تدري، فإن النفس يخرج ولا يعود، والعين تطرف ولا تطرف الأخرى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون السابقون، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المسارعين في الخيرات. وقبل أن أغادر المكان أبين حكما فقهيا، لأن الجميع يحتاج إلى هذا الحكم، وإلا فإن درس الفقه بعد صلاة الجمعة كما هو معتاد بفضل الله جل وعلا. ما الحكم إذا جاء يوم العيد في يوم الجمعة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح في المسألة أن من صلى العيد مع الإمام في الجماعة، من شهد صلاة العيد مع الإمام في الجماعة لا تلزمه صلاة الجمعة، فله أن يصليها ظهرا، له أن يصليها ظهرا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ضعيفان، وبعض الآثار عن عثمان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن من صلى العيد مع الإمام في الجماعة لا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة، بل يكفيه أن يصليها ظهرا. ورأي آخر قال بل يلزمه الجمعة، والأفضل أن تصلي الجمعة في جماعة والعيد في جماعة، وتخرج من خلاف أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا يا ربنا من المسارعين في الخيرات، اللهم اجعلنا يا ربنا من المسارعين في الخيرات، اللهم اجعلنا يا ربنا من المسارعين في الخيرات، اللهم ألحقنا برب السابقين السابقين، اللهم اجعلنا من السابقين السابقين، اللهم اجعلنا يا ربنا من المقربين، اللهم اجعلنا يا ربنا من المقربين، اللهم اجعلنا يا ربنا من المقربين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين، اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين، اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا، اللهم اجعل لنا من دعائهم في يوم عرفة حظا ونصيبا، اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا، اللهم اوقفنا موقفهم عاليا غير هادٍ يا رب العالمين، اللهم اوقفنا موقفهم عاليا غير هادٍ يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا ربنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، اللهم اعدنا الى هذه القاعة مرات عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اغفر لنا الذنوب والخطايا والآثام، اللهم اغفر لنا الذنوب والخطايا والآثام، اللهم وفقنا يا ربنا لاستغلال مواسم الخيرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا، اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا، اللهم اعصمنا يا ربنا فيما هو أهل، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم ارزقنا بعد الموت جنة ونعيم، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم اختم لنا بها الصفحات، اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم ادعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ادعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم كما فطرت فاغفر، اللهم كما فطرت فاغفر، اللهم كما فطرت فاغفر، اللهم اعطنا سبلنا، اللهم اعطنا فوق سبلنا، اللهم ارزقنا ايمانا صادقا، اللهم ارزقنا يقينا صادقا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدهم يا ربنا بالاحسان احسانا، وبالانسان عفوا منك وغفرانا، اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب لنا ابناءنا، اللهم اجعلهم نواه طيبه وارفع رايه القران فقها وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويعافى فيه اهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم مكن الاسلام في الارض واذن لشريعتك ان تحكم، اللهم اجعلنا يا ربنا من جنود التمكين، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم اعلي رايتنا، اللهم وفق ولي امرنا وولاة امور المسلمين لتحكيم كتابك، اللهم اعنهم يا ذا الجلال والاكرام على ما تولوا، اللهم الهمهم المشورة المسلمة الصادقة الناصحة التي تنجي بها البلاد والعباد يا ذا الجلال والاكرام، اللهم فرج عن المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن المستضعفين من اهل سوريا، اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين من اهل سوريا، اللهم احفظ اعراضهم ودماءهم، اللهم احفظ اعراضهم ودماءهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.